بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثة، في بيان أمور من الشرك يفعلها العامة أكثرهم يجهل حكمها. ووقفنا عند الاستسقاء بالأنواء، قول القائل مطرنا بنوء كذا، والأنواء هي منازل القمر. قال عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني شك رزقكم أنكم تكذبون وتنسبون الفضل إلى غير الله عز وجل. من الشرك تصديق الكهان بما يقولون، والكاهن أو العراف أو المنجم أو الرمال هو الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف. قال عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالعراف الذي يدعي معرفة الغيب، سنضع منه شيء فيذهب العراف يقول المكان في شيء في مكان كذا وكذا، إخبار بالمغيبات أو الإخبار بما يستقبل. فالله جل وحده عالم الغيب، يعني الرسل لم تكن تعلم الغيب، كما قال الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ومن الدليل على أن الرسل لا تعلم الغيب حديث البئر معونة، لما يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم جماعة من القراء، فأرسل معهم 70 من القراء يعلمهم القرآن، فساقوهم إلى مكان يسمى بئر معونة فقتلوهم إلا 7. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لقال لهم: أنتم كفر وكذبون. فالرسل لا تعلم الغيب إلا ما علمها الله عز وجل. فالله عز وجل وحده عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال النووي: معناه أنه لا ثواب له، من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. ليس معنى ذلك أنه يحاسب على ترك الصلاة، ولكن يعني هي تقع مجزئة للفرض، فلو تاب ليس عليه إعادة هذه الصلوات، ولكن لا يثاب عليها أو لا تقبل قبول رضا، ولكنها تسقط الفرض. معناه أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه، ولا بد من هذا التأويل. فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة. وعن أبي هريرة مرفوعا: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل وحده عالم الغيب. من الشرك الحلف بغير الله، طبعا الشرك الأصغر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال الشيخ حامد الفقي رحمه الله: وذلك لأن حقيقة اليمين والقصد منه إنما هو تأكيد الحالف قوله بالقسم بالمحلوف به الذي يقدر أن ينتقم منه ويعاقبه إن كان كاذبا، يعني هو يحلف مثلا بالله على شيء فكأنه يقول الله جل ينتقم مني إن لم أكن صادقا. يقول: لذلك ترى أكثر العامة يحلفون بالله كذبا، والأولياء ويعتقدون لهم السر والتصرف تكعكعوا وصدروا. لو الخوف الشرك إن هو يخاف من الإيه؟ من المقبور، يعني أن يؤذي إذا لم يصدق يعني معه، فإذا قيل لهم احلفوا بالله يحلفون بالله. المفروض الإنسان يحلف ب يعني أعظم شيء أو بمن يستطيع أن ينتقم منه إن كان كاذبا، فذلك من كان حلفا فليحلف بالله، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وكانوا قبل ذلك يحلفون بالآباء، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن ذلك، وإن كان يعني في ذلك ذهاب ما يحرصون عليه من منفعة يضحون بها خوفا من عقاب وانتقام وتصرف ذلك الولي منهم. وقال في تيسير العزيز الحميد وشرح كتاب التوحيد ما ملخصه: أجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله عز وجل أو بصفاته، وأجمعوا على المنع من الحلف بغيرهم. فإن قيل إن الله تعالى أقسم بالمخلوقات في القرآن، قال: والتين والزيتون، قاف والقرآن المجيد، إن كان القرآن يعني كلام الله غير مخلوق يعني. فلا أقسم بمواقع النجوم، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، والعصر، إن الإنسان في خسر. فالله جل أقسم بالمخلوقات، فالله جل مالك كل شيء، يحلف بما شاء يعني من خلقه من أجل أن يلفت أنظار المخلوقين إلى خطر المحلوف به. بل أقسم الله جل يعني في سورة واحدة 11 قسما متواليا: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. كل هذه الأقسام 11 قسم لبيان عظم هذه الحقيقة ولفت النظر إليها. قد أفلح من زكاها، أي زكى نفسه بطاعة الله عز وجل بتوحيد الله عز وجل، وقد خاب من دساها، يعني صغرها وحقرها بالشرك بالله عز وجل. فالله عز وجل ملك كل شيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يحلف بما شاء من خلقه، ولكن المخلوق إذا أراد أن يحلف فيحلف بالله عز وجل أعظم العظماء، ولا يجوز له أن يحلف بغير الله. ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: قيل ذلك، أن الله تعالى أقسم بالمخلوقات، قيل ذلك يختص بالله تبارك وتعالى فهو يحلف بما شاء من خلقه، لما في ذلك من الدلالة على قدرة الرب وحدانيته وإلهيته وعلمه وحكمته وغير ذلك من كمال من صفات كماله. وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالخالق تعالى، فالله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، وقد نهانا عن الحلف بغيره، فيجب على العبد التسليم والإذعان لما جاء من عند الله. فإن قيل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي الذي سأله عن أمور الإسلام فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، رواه البخاري. وقال الذي سأله: أي الصدقة أفضل؟ قال: أما وأبيك لتنبئنه. وهذا حديث في صحيح مسلم، يعني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أما وأبيك لتنبئنه أن تصدق، يعني تتصدق، وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا لفلان كذا وقد كان لفلان. كثير من الناس يبخل بالصدقة طول ما عنده أمل في الدنيا، وما يعين الموت يقول تصدقوا وأخرجوا وفعلوا كذا وأخرجوا كذا وقد كان. يعني هو طبيعي أن المال بينتقل من الميت إلى الورثة تلقائيا، بيفقد يعني تصرفه في التركة عند الموت. يعني ما يجوز له يعني أن يعني أن هو يوصي مثلا بأكثر من الثلث، وهذه صدق من الله عز وجل على الميت أنه يتصدق يعني في حدود الثلث، والثلث كثير، فهو يتصدق يعني عندما يقرب من أن يفقد سيطرته على هذا المال. ولكن أفضل الصدق إذا كان صحيحا شحيحا، يعني ما زال عنده أمل في الدنيا وفي صحة في بدنه، فهذه أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان. ذكر العلماء أجوبة يعني عن هذا الحديث، وأفلح وأبيه إن صدق، أما وأبيك لتنبأن. الجواب الأول، يقولون هذه لفظة غير محفوظة، وقد جاء عن رويها إسماعيل بن جعفر أفلح والله إن صدق، يعني بعضهم قال أفلح وأبي، بعضهم قال أفلح والله صدق، قالوا هذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ أبي، لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحيحة، ولم تقع في رواية مالك أصلا، وادعى بعضهم التصحيف إن هي كانت أبي، فبعض النساخ يعني أو الناس يعني قالوا وأبي بدل والله. وقيل إن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير قصد للقسم، زي ثكلتك أمك، ثكلتك أمك، تربت يداك، رغم أنفك، يعني ما يقصد بذلك الدعاء، ولكن يعني كلمة جارية على ألسنة العرب. فقالوا أيضا هذا أفلح وأبي، يعني لم يقصد بها القسم، ولكن كان لفظا يجري على ألسنتهم من غير قصد للقسم. وقيل التأكيد للتعظيم، يعني كأنه قال والله. وقيل هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، كانوا يحلفون بالكعبة وكان يحلفون بالآباء، فنهاهم الله عز وجل على ذلك. قال المصنف هذا الجواب هو الحق، أنه كان موجودا ثم نسخ، ويؤيد هذا أن ذلك كان مستعملا شائعا، حتى ورد النهي عن ذلك في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب يسير في ركب يحلف بأبيه، أنه سمع عمر يحلف بأبيه فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فكان الأمر جائز، يعني أولا الإنسان يحلف بالكعبة أو بأبيه، ثم نهوا عن ذلك فنسخ هذا الحكم. وقوله فقد كفر أو أشرك أخذ به طائفة من العلماء، فقال يكفر من حلف بغير الله كفر شرك، قال ولهذا يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد إسلامه، أن كفارة من حلف بغير الله أن يجدد إسلامه، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كان إنسان تعود على أنه يحلف بالنبي أو بغير الله عز وجل، فكفر ذلك يعني أن يجدد إسلامه بأن يشهد شهادة الحق. وقال جمهور لا يكفر كفرا ينقله عن الملة، ولكنه من الشرك الأصغر كما نص على ذلك ابن عباس وغيره. هذا وصي أنه ليس شركا مخرجا من الملة، وحتى لو شرع فيه أنه يعني يجدد يعني إسلامه بقول لا إله الله، فإن هذا لأن الناس تظن الشرك الأصغر يعني أمر هين، يعني العلماء يقولون الشرك الأصغر أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر، فمعنى الإنسان وقع في شرك أصغر ليس معنى ذلك أنه أمر هين. فالشرك الأصغر مثل أن يحلف بغير الله، مثل أن يقول أنا بالله وبك توكلت على الله وعليك، هذه لولا الكلب لسرقنا الليلة كما سيأتي، فهذه الأشياء من الشرك الأصغر فتحتاج إلى توبة، لأن الشرك أكبر من الكبائر حتى لو كان شركا أصغر. فهذا ما قيل بالنسبة للحلف بغير الله عز وجل. ومن الشرك الأصغر ما يجري على ألسنة بعضهم كقولهم ما شاء الله وشئت، أن الواو تفيد تساوي ما قبلها لما بعدها، أتوكل على الله وعليك، ما لي إلا الله وأنت. قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس: أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه ربكم لا رب لكم يرزقكم غيره، والند هو المثل والنظير. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية أندادا قال: هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء، صفاء يعني صخرة، في ظلمة الليل. هو أن تقول والله وحياتك يا فلان، وتقول لولا كلب هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيه فلانا، هذا كله به شرك. وسند حسن ذكره ابن كثير. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. يعني ثم تفيد الترتيب والتراخي، ولكن الواو تفيد التساوي، تساوي ما قبلها لما بعدها. قال في فتح المجيد: وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه، لكونهما إنما لكونها هي الواو إنما وضعت لمطلق الجمع، فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. وتسوية المخلوق بالخالق شرك. قال الله تعالى عن المشركين في الآخرة: الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهذا يقولونه عندما يجدون الآلهة المعبودة مع من عبدها في النار: لكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فكل من عبد من دون الله أرجل ورضي بهذه العبادة، حتى لا ندخل عزير والمسيح والملائكة التي يعني عبدت وهي لا ترضى بهذه العبادة، لا تدخل في هذا الحكم. فكل من عبد من دون الله أرجل ورضي بهذه العبادة كالأحجار والأشجار والشيطان وكل هذه الآلهة الباطلة التي ترضى بأن تكون أندادا من دون الله عز وجل، فتجتمع هي وعابديها يعني في النار. فلما يجدون هذه الأصنام المنحوتة والشمس والقمر والبقر والشجر الذين عبدوا من دون الله معهم في النار، يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فيقول إن الواو بتفيد تساوي ما قبلها لما بعدها، بخلاف المعطوف بثم، فإن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهلة، فلا محظورة لكوني صار تابعا. تقول ما شاء الله ثم شيء، أنا بالله ثم بك، فالعطف بثم غير العطف بالواو. ولكن التوكل يعني لا يفيد لا الواو ولا ثم، لأن التوكل أصلا عبادة. لا تقول أنا توكلت على الله ثم عليك، لا يجوز، لا يجوز التوكل على غير الله، لأن معنى التوكل هو اعتماد القلب على الله جل في جلب المنافع ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة، فلا يكون إلا لله عز وجل. ولكن تقول يعني أنا ما شاء الله ثم شئت، فهذا جائز، لأن المخلوق له مشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله عز وجل له مشيئة غالبة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والمخلوق له مشيئة، لو وفقت مشيئة الله عز وجل وقعت، ولو خلفت وقعت مشيئة الله عز وجل ولم تقع مشيئة المخلوق. فالتوكل لا يجوز الواو ولا ثم، أما المشيئة يجوز أن تقول ما شاء الله ثم شئت. يقول: أما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق. الرياء أيضا من الشرك الأصغر، والحلف بغير الله، وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. وده طبعا كثير من الناس يقعون في هذه الأشياء كثيرا، ويجهلون أن هذا من الشرك، وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. من الشرك الأصغر الرياء، وإرادة الإنسان بعمله الدنيا. هناك رياء أكبر ورياء أصغر ونفاق، أكبر ونفاق أصغر، فسق أكبر فسق أصغر، وكفر يعني أكبر وكفر أصغر وهكذا. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله عز وجل غني، فإنسان يعني كانش يخلص العبادة لله لا تكون هذه العبادة مقبولة. ألا لله الدين الخالص، فيقبل إلى الدين الخالص. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فأغنى الشركاء عن الشرك، أي عمل يعني فيه جزء لله وجزء لغير الله فلا ينال عليه ثوابا. كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، أجر يعني في الآخرة والذكر يعني ذكر الناس أو مدح الناس، فما لا قال لا شيء له. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. قال ابن رجب رحمه الله: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فترى يكون رياء محضا لو المنافقين، والمنافق طبعا الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذا وصف النفاق الأكبر. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. وطرة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه في أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه، كما ذكرنا الآيات والحديث. إذا كان في أصل العمل الإنسان بيعمله يعني في بداية العمل هو ليس خالصا لله عز وجل، ده هو بيصلي عشان مثلا ما يعزلش، لأنه هو مفروض إمام المسجد يعني ما يعزلش عن هذا المنصب الذي يدر عليه يعني دخلا، أو يريد أن يعين مثلا ناظرا لمدرسة كان أبوه يعني ناظرا عليها، فهو يريد أن يحافظ على المنصب من أجل المال الذي يعني يناله من ذلك. فإذا كان في أصل العمل فالعمل لا يقبل. ثم قال: فإن خلط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، مثل أخذ الأجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهاده ولم يبطل بالكلية. يعني هو أساسا خرج لله عز وجل، ولكن هو يعني يقول إن فيه غنائم أو هينال أيضا مكاسب يعني من الله، كأنه جمع هذه النية مع نية العمل لله فينقص يعني من ثواب العمل. أو خرج للحج وقصد أساسا الحج ولكن نوى أيضا هو أي تاجر، فهذا مباح يعني، ولكن قد ينقص من نية الحج. وقال الإمام أحمد: في من يأخذ جعل الجهاد ويأخذ أجر على الخروج للغزو، إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، إنه لو قيل له ما فيش دراهم أو مش يأخذ أجرة لا يخرج، ولكن هو خرج للجهاد ونية الجهاد وهو يعلم أن في راتب سوف يأخذه أو جعل أو أجر سوف يأخذه، فقال إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، كان خرج لدينه وإن أعطي شيئا أخذه. وقال: إن كان أصل العمل لله ثم طرى عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا، فيجاز على أصل نيته. وفي ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد بن جرير ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجاز بنيته الأولى، وهو يروى عن الحسن وغيره. وفي هذا جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. سواء طبعا الحديث ما فيش فيه نوعي بيعمل من أجل يعني أن يحمده الناس أو يثني عليه الناس أو يحبه الناس، هو يعمل لله ولكن الناس يحمدونه أو الناس يحبونه على ذلك أو يثنون عليه، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن، هو ثناء الخلق عليه علامة على يعني حسن عاقبته. وإذا أراد العبد بعمله الدنيا فقد قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقد سئل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عن هذه الآية فقال: ما ملخصه؟ ذكر عن السلف يعني فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه، فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وإحسان إلى الناس وترك ظلم ونحو ذلك ما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله كله، لا يريد ثوابه في الآخرة وإنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعم عليه، ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. يعني إنسان مثلا عامل مشروع تجاري ويذبح ذبيحة يوزعها على الفقراء ولا يبتغي بها الثواب عند الله، ولكن يبتغي بها أن المشروع ينجح ويدر عليه دخلا، فطبعا الأجر في الآخرة يكون يعني بالإيمان والاحتساب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. فالعمل الصالح لابد أن يكون إيمانا يعني بالله عز وجل واحتسابا يعني انتظارا للأجر عند الله، ادخار الأجر عند الله، فهذا أراد بعمله الدنيا. فإن كان الصدقة أو الذبيحة أو تقسيم اللحم وتوزيع الفقراء هذا عمل صالح، ولكن هو ما أراد به الآخرة، أراد به الدنيا. فهذا ينطبق عليه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذا هو النوع الأول. النوع الثاني يقول وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكره مجاهد في الآية أنها نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. أنه يتعلم العلم من أجل أن يقال عالم، أو يتصدق من أجل أن يقال كريم مثلا، فيشبهون يعني من عمل يعني الأعمال التي يراد بها وجه الله ولم يعملها إلا للدنيا برجل دخل السوق وكيسه مملوء بالحفظ، فكلما رأى أحد قال ما أملأ كيسه، يظنون أنه مليء بالدنانير والدراهم، فإذا ذهب عند التاجر وأخذ ما أراد ثم أخرج ما في الكيس يضرب به وجهه ولا ينال به شيئا ولا ينال إلا قول الناس ما أملأ كيسه. كذلك الذي يتصدق من أجل أن يقال كريم، أو يجاهد من أجل أن يقال شجاع، أو يتعلم العلم من أجل أن يقال عالم، فهذا لا ينال إلا قول الناس، لا ينال يعني أجر على ذلك في الآخرة. وذلك قال وهو أكبر من الأول وأخوف، يعني الأول ما فيش في عقاب يعني في الآخرة، ولكن يفوت عليه الثواب يعني في الآخرة، وينال يعني بهذا العمل الصالح أجرا في الدنيا، أن الله جل لا يظلم مثقال ذرة. فهو ذبح ذبيحة وقسمها من أجل أن ينجح المشروع، قد لا ينجح وقد ينجح، ولكن على كل حال وليس له أجر في الآخرة على هذا العمل، لأنه لم يعمله إيمانا واحتسابا ولم يرد به ما عند الله عز وجل. النوع الثالث يقول أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحج لمال أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، أو يجاهد لأجل المغنم. يعني واحد مثلا واحد عايز واحد يحج له فدله مبلغ يحج له، فهو ما استحضر، وممكن أن يستحضر نية أنه أيضا يتقرب بعمل صالح يأخذ هو أجره أيضا، يعني يقوم بالواجب عليه من الحج عن الغير بالمال، لأن هذا جائز. ولكن يعني إذا لم يقصد ذلك فليس له يعني إلا المال الذي أخذه، أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، أو يجاهد لأجل المغنم، لم ينوي نية في الآخرة. وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو رياستهم، أنه يكون يعني أهله مثلا مسكين مدرسة معينة، جده كان هو القيم عليها ثم صار أبوه فيقول الأمر إليه، فهو يتعلم من أجل أن يأخذ هذه المدرسة ومن أجل أن فهو لا يتعلم من أجل العلم ومن أجل أن يتخي الله عز وجل بهذا العلم، ولكن من أجل الدخل الذي يدره عليه العمل يعني في المدرسة. فيقول أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا، كما يحكى عن بعض الناس الذين يذهبون للعمل في الخارج كإمام مسجد، فتجد يوم الجمعة ما يصليش، ليه؟ لأنه أجازة، يعني أجازة رسمية، فهو متفق العقد أنه بيصلي مثلا 6 أيام أو إمام 6 أيام مثلا، واليوم السابع أجازة فيترك الصلاة، لعله يصلي وحده، يعني ما ننسيش الظن لهذه الدرجة أنه يترك الصلاة بالكلية. النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، إن هو يعني هو مش هينتفع بعمله في الآخرة، ليه؟ لأنه هو مثلا يعني عنده عقائد كفرية أو بيصد عن سبيل الله أو هو بيستهزئ بشرع الله عز وجل، ويظن مدام اسمه محمد أو أحمد فهو مسلم، يعني مهما قال ومهما عمل ومهما تزندق فهو يعني مسلم، لا يجرؤ أحد على تكفيره وإخراجه من الملة. فمثل هذا أيضا لا ينتفع بهذه الأعمال في الآخرة، لأن الآخرة يعني وقف على أهل الإيمان. ثم قال رحمه الله: بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع، فهو لما غلب عليه منها، نوع بينال الأجر بقصد نية الآخرة في قلبه. فنكتفي بهذا القدر بالنسبة لعقيدة أهل السنة، ونستكمل